أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقعد واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عفو الله عنك. يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأربعة المذكورة في أول سورة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وقد تشتبه بعض الناس بالأشهر الحرم التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، يقول تعالى إذا انسلخت يعني انقضت الأشهر، أشهر السياحة، فسيحوا في الأرض، سيحوا في الأرض آمنين لا يقاتلكم أحد. إذا انسلخ الأشهر الحرم، قال الله للمؤمنين فاقتلوا المشركين، انتهت مدة الأمان، مدة الأمان انتهت، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان، أي مكان فاقتلوهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ثم أكد ذلك وخذوهم، خذوهم احصروهم ضيقوا عليهم حتى تضيق الأرض عليهم بما رحب، احصروهم واقعدوا لهم في كل طريق في كل مرصد. يقول بعض أهل العلم هذه هي آية السيف، الآية التي أمر الله فيها بقتال المشركين مطلقا، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا من شركهم والتزموا شريعة الإسلام فخلوا سبيله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دعوهم يذهبون حيث شاءوا لأنهم أصبحوا مسلمين. ومن أسلم من الأسرى وجب إطلاقه. فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له ذنبه أيا كان، مهما كان عظيما، إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب منك الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وذلك إذا طلب الأمان ليعرف دين الإسلام ويسمع القرآن فأجره، يعني آمنه وأحميه ممن يريد قتله، أجره ليكن في حماية في عهد حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن يتلى عليه، فإن كان عربيا يحسن الفهم كفاه السماع، وإلا لا بد أن يسمع القرآن ويشرح له إذا كان بالوعي، يترجم له، لا بد أن يترجم له يعني لا تقوم الحجة بمجرد إسماع ألفاظ من غير فهم. ثم بعدما يسمع القرآن إن أسلم صار منكم أيها المؤمنون، وإلا فردوه إلى مأمنه، ردوه إلى أرضه، ردوه إلى قومه التي يأمن عندهم، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم أي المشركين ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، جهال ضلال متبعون لأهوائهم. نعم محمد سم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآيات. يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة. وهي أشهر التسيير. التسيير نعم، فسيحوا في الأرض. نعم. وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان، وخذوهم أسرى واحصروهم. وخذوهم أسرى. نعم. وخذوهم أسرى. نعم. واحصروهم أي ضيقوا عليهم، فلا تدعهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها. اللهم لا إله إلا الله سبحان الحكيم العليم. كل الأرض المسلمون أحق بها، وكذلك الأموال هم الأحق بها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة، هي لهم، هم أهلها، لكنهم يشركهم الكفار فيها. ابتلاء وامتحانا، ولكنها تكون خالصة لهم يوم القيامة. ولهذا إذا قاتل المسلمون الكفار ملكوا أرضهم، يتغلب عليهم ملكوا أرضهم، فتصير للمسلمين وكأنها رجعت إليهم. نعم. أي ضيقوا عليهم، فلا تدعهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد، أي كل ثنية وموضع، أي كل ثنية ثنية نعم، وموضعا يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم، وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم ولهذا قال: أين تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة أي أدوها بحقوقها وآتوا الزكاة لمستحقيها فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وليكونوا مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليهم إن الله غفور رحيم يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. وفي هذه الآية دليلنا على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإن أحد من المشركين. لا إله إلا الله.